لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم: أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة بدأ ينسق الأمور دينيا ودنيويا بجانب استمراره في الدعوة إلى الله. ينسق يرتب أمور الدولة، يبني المسجد ويبني البيوت الخاصة به صلى الله عليه وسلم، وينظر في أصناف الناس في المدينة، ويعقد معاهدات حتى تستقر أمور المدينة المنورة كما سيأتي، مع استمراره صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. يقول: وأول خطوة اتخذها في هذا السبيل هي بناء المسجد النبوي، واشترى لذلك الأرض التي بركت بها ناقته، بركت نزلت وجلست عليها الناقة، وكانت الأرض لغلامين يتيمين، كانت الأرض مملوكة لغلامين يتيمين، وكانت 100 ذراع في 100 ذراع تقريبا، هذه مساحتها، وفيها قبور لبعض المشركين أو قبور لمشركين، وخرب يعني أرض خربة ليس فيها زرع ولا بناء، ونخل وشجرة من غرقد، هذا نوع شجر معروف أنه يزرعه اليهود كما في حديث قتال اليهود قبل قيام الساعة في المدينة. نعم. قال: فنبشت القبور، نبشت أي حفرت القبور واستخرجت العظام من هذه الأرض وجعلت حيث يدفن الناس، وسويت الخرب، هذه الأماكن غير مستوية سويت، وقطعت الشجرة والنخل وصفت في قبلة المسجد، يعني وضعت هذه الأخشاب في قبلة المسجد، وجعل الأساس قريبا من 3 أذرع، أساس المسجد ما يكون من الحجارة الذي يحفر في الأرض ويوضع الأساس حتى يكون عليه البناء، وأقيمت الحيطان من اللبن والطين، اللبن الطوب غير المحروق يعني الذي لم يدخل النار، يؤخذ الطين ويخلط بالماء ويوضع عليه بعض التبن والقش ويصنع منه لبنات أحجار، وجعلت عضاضة الباب من الحجارة، العضاضة يعني جانب الباب، عندما تدخل من الباب تقف على الباب تضع يدك اليمنى هذه عضاضة ويدك اليسرى عضاضة أخرى جانب الباب، وجعلت عضاضة الباب من الحجار، والسقف من الجريد، والعمد، العمد جمع عمود، من الجذوع، جذوع النخل، والجريد الذي يتدلى في النخلة الأخضر هذا، وفرشت الأرض، أرض المسجد، بالرمال والحصباء، الحصى الحجارة الصغيرة، وجعلت له يعني للمسجد 3 أبواب، هذا في أول الأمر، وإلا الأبواب زادت كثيرا بعد ذلك، وكانت القبلة في الشمال إلى بيت المقدس، لأنه لم تحول بعد، تحويل القبلة سيأتي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة واللبن مع المهاجرين والأنصار، ويرتجزون يعني ينشد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. عليكم السلام. فاغفر للأنصار والمهاجرة، شعر يعني، شعر يحمسهم للعمل والنشاط في العمل. فيزيدهم ذلك نشاطا. قال: وبنى بجانب المسجد حجرتين بالحجارة واللبن، وسقفهما بالجريد والجذوع، إحداهما لسودة بنت زمعة زوجته الأولى، والثانية لعائشة رضي الله عنها، ولم يكن إذ ذاك يعني في هذا الوقت متزوجا غيرهما. وقد بنى بعائشة، بنى يعني دخل زفاف يعني، بعد قدومها قريبا في شهر شوال السنة الأولى من الهجرة. هذا الجزء من السيرة يبين لنا أهمية المسجد في الإسلام، أهمية المسجد في الإسلام. فالمسجد جامع وجامعة، تظهر فيه شعائر الإسلام، تقام فيه الصلوات، يتلقى فيه العلم، ويتدارس فيه الوحي، كذلك تستقبل فيه الوفود الذين يريدون التعرف على الإسلام. دولة ترسل بعض الناس يريدون التعرف على الإسلام، كوفد نجران النصارى وغيرهم، وسائر الوفود كانوا يأتون ويجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويعلمهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن. والمسجد كذلك تحل فيه المشاكل، مشاكل المسلمين. والمسجد كذلك تجهز فيه الجيوش، ويرتب للجيوش في المسجد. فالمسجد أمر محوري في دولة الإسلام، لذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، بنى المسجد. ثم الملاحظة الثانية، البساطة في بناء المساجد، البساطة يعني لا تزخرف ولا تزين ولا تجمل حتى لا تصرف الناس عن الخشوع. لذلك من علامات الساعة زخرفة المساجد والتباهي بذلك. فنهينا عن التحمير والتصفير في المساجد، لأن ذلك يشغل المصلين ويصرفهم عن الخشوع في الصلاة. أيضا من الفوائد على هذا الجزء من السيرة مشاركة القائد جنوده وأتباعه في العمل، مشاركة القائد جنوده وأتباعه في العمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغم علو قدره لكنه كان يعمل بنفسه، يحفر معهم ويحمل الحجارة واللبن، وينقل الحجارة واللبن مع المهاجرين والأنصار، ويرتجز ويرتجزون. وهذا دليل على جواز قول الشعر أحيانا، دليل على جواز الإنشاد وقول الشعر أحيانا، لا يصير ذلك ديدا الإنسان، كما يفعل البعض عادة، ديدا يعني عادة، كما يفعل البعض الآن يكثر من سماع الأناشيد فتشغله عن القرآن، يمتلئ بها عقله وقلبه فتشغله عن القرآن. لكن الشعر ينشد أحيانا ولا يكون فيه شيء من الفحش والحرام، لا مانع، ولكن لا يكثر الإنسان منه حتى لا يشغله عن القرآن. نجد هذه الخطوة أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ثم بنى حجرتين له صلى الله عليه وسلم. ونلحظ أيضا في بناء الحجرتين الزهد والتيسير والبساطة، لذلك كان الحسن البصري ربما دخل الحجرة وتناول سقفها بيده وهو صغير، وهو غلام، لما يدخل الحجرة يرفع يده فينال سقف الحجرة، فكان السقف إيه؟ منخفضا، وليس لم يبني قصرا ولا بناء مرتفعا، وإنما حجرات يسيرة بسيطة بسيطة التكليف. وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم التقلل من الدنيا، التقلل من الدنيا. ثم بعد ذلك يتكلم عن كيف كان يجتمع المسلمون للصلاة، لم يكن الأذان قد شرع بعد، كيف كانوا يجتمعون. قال: وبدأ المسلمون يحضرون للصلوات الخمس في جماعة ويتحينون أوقاتها. يتحينون يعني يتحينون الوقت، يعني يحدثون، يخمن، يعني لا يعرف الوقت بالضبط، يتحرون الوقت، يتحرى الوقت حتى يأتي ويصلي في الوقت الصحيح، يتحرون الوقت. لم تكن توجد منبهات ولا ساعات، لم تكن توجد ساعات، فكيف نعرف أوقات الصلاة؟ فكان ذلك بالتحري. قال: فيتعجل بعضهم ويتأخر البعض، بعضهم يأتي قبل الوقت، البعض الآخر يأتي بعد، لا يأذن بعد الوقت، يعني بعد إقامة الصلاة مثلا أو نحو ذلك. قال: فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في علامة، يعني تشاوروا في علامة يعرفون بها حضور الصلاة، يعني دخول وقت الصلاة ومتى يحضرون. فأشار بعضهم برفع النار، يعني إذا جاء وقت الصلاة نشعل نارا في مكان مرتفع فيراها المسلمون فيأتون. ثم رفض ذلك لأن هذا فيه تشبه بالمجوس عباد النار. وأشار بعضهم بالنفخ في البوق، وهو صور كالمزمار يعني، لكن كبير، ينفخ فيه حتى إذا سمع الصوت أتى المسلمون. ثم رفضوا ذلك بسبب أنه من فعل اليهود، من فعل اليهود. اكتب: وبعضهم أشار بضرب الناقوس، وهو الجرس، تعرفون جرس الكنيسة الذي تتدلى فيه قطعة من الحديد. فرفضوا ذلك أيضا لأنه فيه تشبه بالنصارى. طيب ماذا نفعل؟ فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي الصلاة جامعة، يعني يخرج الرجل في وقت الصلاة ويقول ويرفع صوت الصلاة جامعة فيسمع الناس فيأتون. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وعمل به. ثم إن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الأنصاري اسمه رضي الله عنه رأى الأذان في المنام وهو نائم، أتاه آت في المنام، هو الذي نام، أتاه آت في المنام وألقى عليه كلمة الأذان وأشار عليه أن يرفعها، وإذا جاء وقت الصلاة يرفع هذه الكلمات. من؟ عبد الله ابن زيد بن عبد رب. فأتى عبد الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: إنها لرؤيا حق. وأمره أن يلقي على بلال هذه الكلمات، يعني حتى ينادي بها، لأنه أندى صوتا منه. وهذا فيه إشارة إلى إخلاص الصحابة وتجردهم. أنا الذي رأيت الرؤية، أنا الذي أؤذن، لا فلان هذا أفضل صوت، لا أنا الذي أؤذن، لم يقل ذلك، وإنما لما قال له ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا امتثل. لذلك نقول المهم أن يتم العمل وأن تظهر الشعائر وأن تقام الشعائر. أفعلتها أنا أو فعلها غيري كمثل الأذان، الأمر يخضع للمصلحة، لو كان هناك من هو أفضل مني إذن يتقدم، صوته أفضل في الإمامة إذن يتقدم طالما كان أهلا لذلك. وليس أنني أنافس في الصدارة، أنا أريد أن أكون أنا الشيخ وأنا الداعية وأنا كذا وأنا الأستاذ ونحو ذلك، مما يدل على وجود شيء في القلب من الكبر والعجب وغير ذلك، نعوذ بالله من هذه الآفات. فأذن بلال وسمع صوته عمر، إذن الرجل المناسب في المكان المناسب، نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا يصلح للأذان يؤذن، هذا يستطيع الإمامة وتوفرت فيه شروطها، إذن يؤم، هذا يحسن البناء يبني، وهكذا. لذلك طلق الحنفي، هذه فائدة تتعلق ببناء المسجد، كان يحسن خلط الطين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السير أن يتفرغ هو لذلك ولا يحمل الحجارة، حمل الحجارة الكل يستطيع، لكن هذا يحسن العجين والطين وكذا، فأنت تتفرغ لذلك وهم يحملون لك الحجارة. كل إنسان يحسن شيئا يوضع في هذا الذي يحسنه، فيكون التكامل بيننا، ليس كما يفعل بعض الدعاء هو فقط، هو يفعل كل شيء، هو يؤذن ويقيم ويصلي ويخطب الجمعة ويدرس. طب لا يوجد غيره؟ نعم يوجد وأكفاء ويصلحون، لكن بعض الناس يحب أن يكون هو فقط، يحب نفسه، وهذا مرض والعياذ بالله تعالى. فإذا مرض أو مات أو سافر سقطت الدعوة وانهدمت الدعوة، لكن المخلص يريد أن يستمر الخير، فيربي من الشباب والصبيان من الرجال والنساء من يخلفه في هذه الوظائف، يجهز من يؤذن ويربي الشباب ومن يخطب الجمعة ومن يدرس ويعاونونه، بل لو ظهر منهم من هو أفضل منه يقول له أنت اليوم أفضل مني. من الذي قال ذلك؟ أين؟ لا أقصد من الذي قال ذلك في السنة، أي بني إنك اليوم أفضل مني، حديث الراهب، قصة أصحاب الأخدود، الراهب هو الشيخ والغلام هو التلميذ، لكن صار التلميذ أفضل، فقال الراهب لأنه مخلص، لأنه يريد أن يستمر الخير وأن ترتفع راية الإسلام والدين، ليس يلزم أن أكون أنا الذي أحمل الراية، ممكن يكون هذا أفضل مني، فقال له أي بني إنك اليوم أفضل مني، فهذا معنى مهم جدا. قال فأذن بلال وسمع صوته عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فجاء يجر رداءه، يجر راء واحدة، عندكم راءان، كلمة هذه مكتوبة عندكم خطأ، يجرر يجر ياء جيم راء فقط، رداء، والرداء الذي يكون الرداء يكون فوق، الإزار يكون أسفل، معنى يجر رداء يعني استعجل في الخروج، يعني لم يكمل لبس الثياب وإنما خرج مسرعا، وقال لما سمع الأذان والله لقد رأيت مثله، يعني رأى نفس الرؤية في المنام، فتأكد بذلك أو تأكدت بذلك الرؤية، وصار الأذان أحد شعار الإسلام أو شعائر الإسلام منذ ذلك اليوم، أحد شعائر الإسلام منذ ذلك اليوم. هذه القصة تبين لنا قضية الشورى، وأن الإمام يستشير أصحابه في سائر الأمور، في الجهاد، في تعلم العلم، في بعض الشعائر التي فيها استشارة ونحو ذلك، والبركة مع الشورى، إذا كانت هناك شورى تجد البركة في القرارات ونحو ذلك. أيضا فيها فائدة أخرى، وهي المنع من التشبه بأصحاب الأديان الباطلة، المنع من التشبه بأصحاب الأديان الباطلة، وفيها كذلك ما أشرنا إليه من التجرد والإخلاص حينما تنازل عبد الله ابن زيد عن التأذين وتركه لمن؟ لبلال رضي الله عنهما. قال: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المؤاخاة من الأخوة، التآخي يعني عقد الأخوة. يقول: كان من سجايا الأنصار وكرمهم، سجايا جمع سجية وهي الصفة والخصلة من خصال الأنصار وصفاتهم يعني، أنهم كانوا يتنافسون في إنزال المهاجرين واستضافتهم في بيوتهم، كما قال الله تعالى عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان. من هؤلاء؟ الأنصار سكان المدينة. تبوأوا يعني يسكن؟ لا، أقول لك أنا تبوأت شقة في شارع كذا، سكنت فيها ونزلت فيها. الدار هنا المقصود بها المدينة. تبوأوا الدار يعني سكنوا المدينة. قبل من؟ قبل المهاجرين. طيب تبوأوا الدار تمام. طب والإيمان، هل آمنوا قبل المهاجرين؟ طب الآية تقول تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، كيف؟ لأن بعض الأنصار أسلم قبل بعض المهاجرين، بعض المهاجرين تأخر إسلامه وبعض الأنصار أسلم قبله، تمام. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قبل المهاجرين يعني. انظر للصفات الجميلة فيهم: يحبون من هاجر إليهم. هذه تدل على الكرم العظيم الذي يحب من ينزل عليه ضيفا، هذا دليل على أنه إنسان كريم. والله يحب الكرماء، والبخل من أسوأ الصفات التي يتصف بها الإنسان أن يكون بخيلا. ولذلك كثر في شعر العرب التحذير من البخل والتنفير منه. فربما يكون الأعرابي قبل الإسلام ليس له إلا ناقة واحدة، فيأتيه ضيف فيذبحها له، معي؟ يأتيه الضيف فيذبحها، مع أنه كان يشرب من اللبن وربما يحتطب عليها، لكن الكرم. فالمسلم أولى بذلك بلا شك. والقرآن هنا يرشدنا إلى أهمية هذه الصفة وهي الكرم. يحبون من هاجر إليهم، وذلك لسلامة قلوبهم وجميل أخلاقهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. من الذين أوتوا؟ المهاجرون. أوتوا ماذا؟ قل نتكلم. لا، أوتوا أي المكانة والفضل التي هي أفضل من الأنصار. جعل الله المهاجرين أفضل من الأنصار. فهل حسد الأنصار المهاجرين؟ لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي المهاجرون الفضل. مما أوتوا يعني مما آتى الله المهاجرين من الفضل والتشريف. لذلك هذه الآية تدل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. ومع أنه أفضل منه لكنه لا يحسده ولا يحقد عليه، بل يحبه ويفضله على نفسه. قال: ويؤثرون على أنفسهم. يؤثرون يعني يفضلون الغير على أنفسهم. هناك الإيثار وهناك الأثرة. الإيثار الخلق المحمود، أفضل الغير على نفسي، والأثرة أفضل نفسي على الغير، هذا خلق مذموم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني ضرورة وحاجة وقلة وفقر. وهذا مثل ما فعل ذلك الأنصاري لما أتاه الضيف ولم يكن عنده سوى طعام الأولاد الصبيان، فنومت المرأة الصبيان ووضعت طعامهم وتظاهر هو وزوجه أنهما يأكلان، وترك الضيف يأكل، فنزل فيهم قول الله تعالى نزل فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لذلك نقول بناء المسجد وبناء الأخوة، لأن المسجد ليس بأهم من الساجد، بل الساجد قبل المسجد، يعني الأفراد الذين سيقفون في المسجد هؤلاء أهم وحرمتهم أعظم، بل أعظم من حرمة الكعبة. لذلك لابد أن نعتني بهم وأن نزيل الأحقاد والضغائن التي بين النفوس والقلوب، وأن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد، يكونوا إخوة. لذلك بناء المسجد وبناء علاقة الأخوة بين المهاجرين والأنصار. قال: ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب والإيثار قوة بعقد المؤاخاة بينهم وبين المهاجرين. ما المقصود بعقد المؤاخاة؟ يقول: فجعل كل أنصاري ونزيله، فجعل كل أنصاري، كل أنصاري ونزيله أخوين. جعل ينصب فعلين، ينصب مفعولين، جعل كل أنصاري ونزيله أخوين، يعني الأنصاري يؤاخي واحدا من المهاجرين، يؤاخي أخوة تامة، إذا مات هذا يرثه وإذا مات هذا يرثه. هذا كان في أول الإسلام ثم نصف. وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، فآخى بينهم على المواساة، يواسي بعضهم بعضا عند الحاجة والقلة، يتفقد بعضهم بعضا، يعطي بعضهم بعضا، يشارك بعضهم بعضا في النفقات والأموال ونحو ذلك، وأنهم يتوارثون فيما بينهم بعد الموت دون ذوي الأرحام، يعني لا مش أقل، يعني هذا الأنصاري له إخوة قد يكونوا مشركين، إذا مات الأنصاري من يرث؟ المسلم المهاجري يرثه ولا أخوه الذي يرثه؟ نعم. بعده رتبة، نعم، يبقى يقدم هذا. ثم نسخ التوارث وبقيت المؤاخاة. نسخ التوارث بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وبقيت المؤاخاة يعني بين المهاجرين والأنصار. يقول: وكانت قد عقدت للمؤاخاة في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وكان من حب الأنصار لإخوانهم المهاجرين أنهم عرضوا نخيلهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين. يعني أتى الأنصار وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا وبين إخواننا النخيل. النخيل يعني مثلا عنده بستان فيه 100 نخلة، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا أخذ 50 وأخي المهاجر يأخذ كم؟ 50. طبعا النخل عندهم كان رأس مال كبير جدا، تجارة وطعام وكذا. فانظر للحب الموجود في قلوبهم، يعني عندك مثلا 100,000 ويأتي أخ لك من بلادكم يسكن في مصر ليس معه مال، تقول له: تعالى أنت خذ 20 وأنا أخذ 20. من يفعل ذلك في مثل هذه الأيام؟ هذه الأخوة. فهم من أنفسهم عرضوا ذلك، أتوا وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم النخيل. تخيلوا ما الذي حصل، ما الذي حدث. فأبى وقال ويعني الرسول رفض أن يفعل ذلك. فقالوا إذن تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا يعني المهاجرون، قالوا هذه الواو والفاعل هذه الجمع للمهاجرين. المهاجرون قالوا للأنصار تكفوننا المؤنة، يعني أنتم تزرعون الأرض وتهتمون بالنخل، فإذا أثمر نأخذ نصف الثمر، يعني أنتم تعملون ونحن نأخذ. هل وافقوا؟ نعم، وفرحوا بذلك. يعني هم في الأول قالوا نقسم النخل، أنت تأخذ نصف وأنا أخذ نصف، أنت تعمل في النصف وأنا أعمل. طب المهاجرين لا يحسنون الزراعة، ليست عندهم زراعة، والمدينة أهل زرع، فلو أخذوا نصف النخل إذا فسد، فهمتم؟ فلذلك قالوا لهم تكفوننا المؤنة، يعني العمل، العمل في الأرض. المهاجرون قالوا للأنصار تكفوننا المؤنة، يعني أنتم تعملون في الأرض ونشرككم في الثمرة، يعني نأخذ نصف الثمرة. هو المعنى واحد في الحالتين، سواء هؤلاء أو هؤلاء. ونشرككم، لو قرأتها ونشرككم في الثمرة ممكن، يعني لو قلت نشرككم في الثمرة إذن الذين قالوا الأنصار، لو قلت نشرككم في الثمرة يعني القائل أي هذا المهاجري، فقبل ذلك، يعني قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان سعد بن الربيع رضي الله عنه أكثر الناس مالا، فقال لأخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف أقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي مطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. يعني سعد عنده مال كثير وهو أنصاري، أخوه من المهاجرين اسمه عبد الرحمن بن عوف، فسعد عرض على عبد الرحمن أن يقسم المال نصفين، بل ويقسم النساء كذلك، له زوجتان، يطلق زوجة تنتظر حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها من؟ عبد الرحمن. بل يقول انظر أعجبهما إليك، يعني ليس الأمر أنه لو عنده زوجة جميلة وزوجة ليست كذلك يقول نترك هذه، وهو لا، بل هو الذي إيه يختار. انظر للكرم وسماحة النفس. فقال عبد الرحمن بارك الله في أهلك ومالك، ممن تعجب، من عبد الرحمن أم من سعد بن الربيع؟ فعلا والله أمر، هل تعجب من كرم سعد بن الربيع أم تعجب من عفة عبد الرحمن بن عوف؟ يعني أي إنسان ربما يعرض عليه هذا العرض يقول هذا يعني كيل يسير، يعني مال وزوجة ولم أتعب ولم أفعل شيئا، وربما بعضهم يقول له يعني أنت عندك مال كثير لما لا تقسم مالك بيني وبينك، وأنت عندك زوجة لما لا تطل. لا، لم يقل ذلك، ولما قال له سعد ذلك لم يقبل، العفة والغنى، كان غني النفس رضي الله عنه وأرضاه. لا لا لا يلزم، كان من أكثر الناس مالا. فقال عبد الرحمن لسعد أين سوقكم، أين السوق؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب يعني عاد من السوق، انقلب يعني عاد من السوق، إلا ومعه فضل من أقط وسمن. أقط هذا يطلق على اللبن الجاف أو اللبن المجفف، تعرفون اللبن المجفف اللي هو إيه؟ اللي هو يصير كيف؟ كالدقيق عندكم يفعل كالدقيق. وما هي إلا أيام حتى اكتسب مالا وتزوج امرأة من الأنصار. تعرفون عبد الرحمن بن عوف ما منزلته في سوق المال؟ منزلة عبد الرحمن بن عوف في أمر المال كثير فقط، كان من أغنى الناس في المدينة بعد ذلك، مع أنه في أول الأمر لم يكن معه شيء، وبدأ التجارة من البداية من الصفر كما يقولون، وصار من أغنى الناس. جاءت قافلة إلى المدينة فيها 70 راحلة، الجمل يحمل عليه التجارات والسلع مثل الآن السيارة الكبيرة. تخيل لو كان عندك 70 سيارة كبيرة تساوي كم، والسيارة ممتلئة بالبضائع، وعبد الرحمن يتصدق بهذا كله بل وبالإبل كذلك، يعني لا يقول لهم أنزلوا البضائع وهاتوا الإبل، لا، تصدق بالإبل وما عليها من الإيه، وهو لا يزال صاحب مال كثير جدا لأنه توكل على الله وأخذ بالأسباب وصبر. بعض الناس يريد أن يصبح تاجرا كبيرا في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، الأمر يحتاج إيه؟ صبر، يحتاج توكل على الله وصبر وخبرة وممارسة وبذل وتعب وحفظ للدين، لأن البعض ربما يتاجر فينسى الدين ويترك الصلاة ويترك مجالس العلم، فربما يضل وينحرف والعياذ بالله، لأن المال فتنة، فتنة أمتي المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الرحمن بن عوف بدأ من البداية من الصفر، ذهب إلى السوق، بدأ يتاجر. بعد أيام لقياه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عليه أثر صفرة مثل الصبغ بالحناء ونحو ذلك، فقال مهيم، يعني ما هذا؟ قال تزوجت. قال ما أصدقتها؟ قال قدر نواه من الذهب، المهر يعني. قال أولم ولو بشاه، يعني اصنع وليمة، وليمة العرس يعني. وصار يتاجر حتى كان يقول فلو أنني رفعت حجرا من على الأرض لظننت أني أجد تحته ذهبا أو فضة، يعني من كثرة المال في يدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكان عبد الرحمن من أكثر المهاجرين نفقة على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كان من أكثر الناس في الإنفاق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه. يقول كانت هذه المؤاخاة ربطا بين فرد من المهاجرين وبين فرد من الأنصار. طب هل المسلمون في المدينة فقط ولا هناك قبائل أخرى؟ يوجد ناس آخرون. طيب نحن عقدنا مؤاخاة بين المسلمين والمهاجرين، طيب وباقي الناس كيف تكون المعاملة؟ لو أتى عدو إلى المدينة، المسلمون نعم سيقاتلون، طب وهؤلاء هل سيكونون مع العدو ولا سيكونون مع المسلمين؟ كيف يعني، من قال لهم؟ لذلك بعد تنظيم شأن المسلمين لابد من النظر في شأن، لذلك سيتكلم هنا عن المعاهدات التي عقدت بين المسلمين وبين من؟ غير المسلمين من اليهود والمشركين ونحو ذلك. يقول كانت هذه المؤاخاة ربطا، يعني رباطا بين فرد من المهاجرين وبين فرد من الأنصار، وحيث إن المسلمين صاروا بعد اجتماعهم بالمدينة أمة مستقلة فقد كانوا في حاجة إلى تنظيم اجتماعي وإلى تعريف بالواجبات وبالحقوق الاجتماعية وإلى إبراز النقاط التي تجعلهم أمة واحدة مستقلة عن الآخرين. هذا يعني يتعلق بترتيب شؤون المسلمين. وكانت في المدينة طائفتان أخريان سوى المسلمين تختلفان عنهم في العقيدة والدين والمصالح والحاجات والعواطف والميول، وهم المشركون واليهود. كان هناك مشركون، يعني ايه مشركون؟ عرب ليسوا بيهود ولم يدخلوا الإسلام. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين المسلمين ميثاقا وفيما بينهم وبين المشركين وفيما بينهم وبين اليهود ميثاقا آخر، وكتب بذلك كتابا قرر فيه، يعني هذه بنود المعاهدة والعقد بين المسلمين واليهود، بين المسلمين والمشركين، اليهود سيأتي. يقول كتب فيه أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس، أن المؤمنين والمسلمين، أين تكملة الكلام؟ أن المؤمنين والمسلمين، أين تكملة الكلام؟ أمة واحدة. المؤمنون والمسلمون بقى من قريش، من يثرب، ممن تبعهم، ها؟ أنهم ماذا؟ الجواب والخبر، أمة واحدة من دون الناس. هذا إشارة إلى معنى الولاء، هذه أمة واحدة، المؤمنين والمسلمين سواء كانوا من قريش يعني الأنصار ويثرب المهاجرين، ويثرب يعني الأنصار، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، هم جميعا أمة واحدة. التناصر والتحاب ومعاني الموالاة الأخرى. اثنين، وأن أداء ديتهم وفداء أسيرهم بين المؤمنين يكون حسب العرف السابق، وأنهم ينصرون المؤمنين في الفداء والدية. لو كان هناك قتال بين أو وقع شجار بين المسلمين والمشركين، كيف تكون الدية؟ حسب ما كانوا قبل ذلك، يجتمع أهل القتيل ويعاونونه، والعصبة يعاونونه على دفع الإيه؟ الدية. وأنهم ينصرون المؤمنين، أنهم من يعني المقصود بأنهم الضمير المشركين، ينصرون المؤمنين في الفداء والدية. يعني لو كانت هناك، لو كان هناك قتال بين المؤمنين وغيرهم، وكانت أو أصبحت على المؤمنين ديات، فالمشركون يعاونونهم في ذلك، لما لأنهم كانوا قبل الإسلام يعاونونه، فبعد الإسلام عليهم ذلك أيضا. فهمتم؟ يعني يتعاونون فيما بينهم في القيام بالديات والفدية ونحو ذلك. الثالث، أنهم يقومون أنهم يعني المشركين والمسلمين معا، يعني المسلمون والمشركون يقومون ضد المفسد والباغي والظالم كيد واحدة، يقومون كيد واحدة ضد المفسد والباغي والظالم ولو كان ولد أحدهم. لو اعتدى أحد أبناء المشركين على المسلمين، إذن لا يقف المشرك معه ضد المسلم، لا، بل يقف مع المسلم ضده لأنه هو الظالم. ولو اعتدى أحد أبناء المسلمين على المشرك، لا ينصره المسلمون ضد، لا، بل ينصرون الإيه؟ المشرك حتى يأخذ له حقه، يأخذ حقه. تمام؟ يقومون ضد المفسد والباغي والظالم كيد واحدة ولو كان ولد أحدهم. أربعة، وأنه لا يقتل مؤمن مؤمنا بكافر، لحديث لا يقتل مسلم بكافر، بمعنى لو أن المسلم قتل الكافر فليس في ذلك قصاص، لأنه لا يقتل مسلم يعبد الله في مقابل كافر يكفر بالله ويشرك به، بل له في ذلك الدية وليس فيه قصاص. ولا ينصر ولا ينصر كافرا على مؤمن، لا يقتل مؤمنا، لا يقتل مؤمن مؤمنا بكافر، ولا ينصر مؤمن كافرا على مؤمن، ولا ينصر يعني المؤمن كافرا على مؤمن. وهذا فيما سوى الحقوق، بمعنى لو كان هناك إنسان كافر واعتدى عليه مسلم وكان المسلم ظالما، هل نقف مع المسلم؟ لا، بل نأخذ الحق منه لمن؟ للكافر، لأنه صاحب حق. لكن لو هناك قتال بين المسلمين والمشركين عموما، وكان المسلم له إخوة في المشركين، هل يقف المسلم مع المشركين ضد المسلمين؟ لا، بل يقف مع إخوانه. هذا معنى الولاء والنصر الواجب، لأنه لو كان في صف المشركين كفر بذلك. خمسة، يبقى هذا الأمر الرابع، هذا إشارة إلى مبدأ التناصر، التناصر، وأن ذمة الله واحدة فيجير عليهم أدناهم، وأن ذمة الله، ذمة الله يعني عهد الله، مثل عهد الأمان، عهد الأمان. فلو أن مسلما أمن كافرا، يعني مسلم وجد كافرا في المدينة، طب كافر مقاتل دخل المدينة، ما حكمه؟ محارب، ما حكمه؟ يقتل. فجاء مسلم وقال هذا في جواري أنا أمنته، هل يجوز قتله؟ لا، لأنه له ذمة وأعطاه ذمة الله، يعني عهد الله، عهد أعطاه عهد الله، فيجب على المسلمين احترام هذه الذمة. ولو كان هذا المسلم أدنى المسلمين، يعني كان إنسان فقير ليس له شأن، لكن مسلم، وقد يعني من أجار أحدا ولو كان المجير من أدنى المسلمين فالكل يلتزم بذلك ويحترم هذا الجوار. يجير يعني يحمي، فيجير عليهم أدناه. ما معنى يجير عليهم؟ على المؤمنين، يعني لو أن مسلما ولو كان قليل الشأن أجار كافرا فهذا يلزم جميع المسلمين حمايته، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. مثل مثلا أن يدخل يهودي مصر من المطار معه تأشيرة جواز سفر، هذه التأشيرة مثل العهد، عهد أمان، فلا ينظر مثلا إليه بعض المسلمين يقول هذا يهودي وهم يقتلون المسلمون في فلسطين فيقتل، لا، هو قد أخذ أمانا فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. لكن لو دخل متسللا من الحدود فرآه بعض المسلمين فقتل، ليس هناك شيء. يقول وأن من تبع المسلمين من اليهود فله النصر والأسوة، من تبع المسلمين من اليهود فله النصر والأسوة، يعني التحالف، يعني لو أي مشرك تحالف مع المسلمين إذن ننصره ضد من؟ ضد اليهود أو ضد المشركين، يكون حليفا يعني لنا. وأن سلم المسلمين واحدة، وأن سلم المسلمين واحدة، السلم يعني المسالمة، يعني أعطينا عهدا لقبيلة من القبائل ألا نقاتلهم، هذا يساوي سالمناهم، تمام. إذن سلم المسلمين واحدة تلزم الجميع، المعاهدة تلزم الجميع. وأن من قتل مؤمنا قصدا يقتص منه إلا أن يرضى ولي المقتول، ويجب على المؤمنين أن يقوموا ضد القاتل. لو قتل مشرك مؤمنا يقتص منه، طيب لو قال أهل الميت، أهل القتيل، لا نريد قتله ونريد الدية، خلاص لهم ذلك. ويجب على المؤمنين أن يقوموا ضد القاتل، التناصر. التاسع، وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه، لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا. ما معنى محدثا؟ تشمل صاحب الجريمة، وتشمل صاحب البدعة، والأول أولى، المحدث اللي هو الذي ارتكب حدا أو جريمة، فلا يحل لمؤمن أن يحفظه وأن يحميه وأن يؤويه يضمه إلى بيته ويدافع عنه، بل عليه أن يسلمه لمن يأخذ منه الحق من المسلمين أو إمام المسلمين، وأنهم إذا اختلفوا في شيء فإنما رده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول زيادة على هذا الميثاق: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين حق الأخوة الإسلامية في أوقات ومناسبات شتى، وحضهم على التعاون والتناصر والتعاضد والتكاتف والمواساة وإسداء الخير. إسداء يعني تقديم الخير. التعاون والتناصر والتعاضد والتكاتف كلها قريبة المعنى، حتى سمت هذه الأخوة إلى أعلى قمة. سمت يعني ارتفعت إلى أعلى قمة عرفها التاريخ. وأما المشركون فكانوا على وشك الانهيار، حيث أسلمت أغلبيتهم مع سادتهم وكبرائهم، فلم يكن في استطاعتهم الوقوف في وجه المشركين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه عن مؤمن. ألا يجير مشرك مالا لقريش، يعني مشرك من المدينة وهناك تجارة ستمر على المدينة، فلا يجوز للمشرك هذا أن يخرج لهذه التجارة ويقول أنا أحميهم حتى يمروا. لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، يعني إذا أتى مشرك من قريش لا تقول أنا أجير وأحمي، لا يقبل ذلك. ولا يحول دونه على مؤمن، يعني إيه لا يحول دونه؟ يعني لا يمنع من أخذ الحق منه. لا يحول دونه يعني لا يمنع من أخذ الحق منه، لا يمنع من أخذ الحق منه من المشرك يعني. إذن هنا يمنع المشركين في المدينة من التعاون مع من؟ مع قريش المشركين. طيب اليهود، وأما اليهود فقد تم الاتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور الآتية: واحد، أنهم أمة مع المؤمنين ولهم دينهم وللمسلمين دينهم وعليهم نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. يعني لا نلتزم أن ننفق على اليهود، لهم نفقات خاصة بهم ونحن لنا نفقات. اثنين، أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، الصحيفة يعني العهد والاتفاق، وعلى من دهم يثرب، دهم يعني هجم على يثرب، كل يدافع عن جهته، كل يدافع عن جهته. ما معناه؟ اليهود كانوا في الجنوب والمسلمون في الشمال، إذا هجم أحد من الجنوب اليهود يدافعون، إذا هجم أحد من الشمال المسلمون، يتعاون كل من اليهود والمسلمين في الدفاع عن إيه؟ عن المدينة. لذلك قال أن بينهم النصر على من حارب، عن الذي يحارب أهل هذه الصحيفة. الثالث، أن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، يعني ينصح بعضهم لبعض لا يغش بعضهم بعضا. الرابع، أن المرأة لا يؤخذ بإثم حليفه، يعني واحد من اليهود حالف مشركا والمشرك هذا آذى مسلما، هل نعاقب اليهودي؟ لا يؤخذ المرء بإثم من؟ حليفه. وأن النصر للمظلوم المحالف له الذي معه في حلف ومعاهدة، لو أخطأ هذا المعاهد لا نعاقب هذا اليهودي الذي هو معه في المعاهدة والحلف هذا. السادس، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، لو كانت هناك حرب وقتال في يثرب اليهود يلزمهم المساعدة لمن؟ للمسلمين بالنفقات. وأن يثرب حرام لأهل هذه الصحيفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة وإن إبراهيم حرم مكة، يعني بعد تحريم الله أو أعلن ذلك، وإني حرمت المدينة فهي حرام. حرام يعني بلد حرام، وعندنا الحرام الحرام حرمان مكة والمدينة، يعني لا يقطع لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يصاد صيدها ونحو ذلك ولا تلتقط لقطتها مثل مكة يعني. وأن ما يكون بينهم من حدث أو اشتجار عراك، يعني اشتجار يعني عراك، فإنما رده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها، لا تجار قريش ولا من نصرها، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. يعني لو أن إنسانا ظلم أو آثم ولزمه حد، لا يقول أنا في عهد بيني وبين المسلمين، لا، لا بد أن يؤخذ منه الحد ويقتص منه. وبهذا الميثاق انتظم المسلمون والمشركون واليهود من سكان يثرب في كيان واحد، وأصبحت المدينة وضواحيها دولة ذات استقلال وسيادة، والكلمة النافذة فيها للمسلمين، ورئيسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ونشط رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه المسلمون في الدعوة إلى الله، فكان يحضر مجالس المسلمين وغير المسلمين، يتلو عليهم آيات الله ويدعوهم إلى الله، ويزكي من آمن منهم بالله، يزكي من آمن منهم بالله، ويعلمهم الكتاب والحكمة. نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.